الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد اللهم إنا نسألك برضاك وبمعافاتك من عقوبتك وبفضلك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد من ترضى الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة لا وجه لها ولا ابتلاء ولا أمل لها ولا انقطاع صلاة دائمة بلا وهم باقية ببقائك لا منتهى لها دون علمك ورضي الله عنا أن أسأل رسول الله أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسل فاكتبنا مع الشاهدين ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا واغفر لنا ذنوبنا واغفر لنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر ذنوبنا اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واحسن غرامنا واغفر لنا وعلى طاعتنا فينا ولكل خير وفقنا وعن بابك صلاتنا وتمرنا بالهدى وزينا بالتقوى واستعملنا بطاعتك ما اعطيتنا واختم بصالحة عملنا واجلنا يا ارحم الراحمين اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واكشف كروبنا واحسن ذات بيننا وألف طاعتك وطاعة رسولك بين قلوبنا اللهم جمل أحوالنا وسدد أقوالنا وأصلح أعمالنا وطهر قلوبنا وأحسن أخلاقنا ووسع مرزاقنا واشفي مرضانا واقضي بفضلك ديوننا وأصلح بكرمك سبلنا واجعل إلى رحمتك ورضاك في دار كرامتك منقلبنا ومصيرنا ورجوعنا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والعافية الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم عافنا من نحن وهب لنا ما وهب له لأوليائك وأرزقنا شكر نعمائك واجعل خير أيامنا وثاني يوم لقائك حتى نلقاك وأنت رب الحنان فقد قبلت اليسير من أعمالنا يا من يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات اللهم اغفر بكرمك وجودك لنا ولوالدينا وللحاضرين وبهيم ولجميع المسلمين يا أرحم الراحمين اللهم فارغ الغربات ومنزل أوراق الحكمة والبيان فارغ اللهم لنا في سبيلهم فارغ اللهم لنا في سبيلهم فارغ اللهم لنا في سبيلهم وأعنوا علينا آمين يا رب العالمين وأعنوا علينا وعلى جميع المسلمين سيرين مقدسين وأعوام زاهدين لا منتقصين رضينا غير ساخطين مجتمعين لا متفرقين مقبولين لا مظلومين وعلى طاعتك عنا يا رحمن إلهنا إلهنا إلهنا فتعرض لك في هذه الليالي المتعارض وفسدك الفاسدون ورغب في جودك ولك في هذه الليلة كل ليلة من ليل سر رمضان أفرحات ومواهب عاليات تجود بها على من تشاء من عبادك واجعل اللهم والدينا والحاضرين والديهم وجميع المسلمين ممن سببت لهم منك العناية فنحن دونك كما أمرتنا واستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين آمين يا رحمين اللهم اجعل ميعادنا عند الجنة اللهم إنك عفو كريم تحب العطاء فاعف عنا يا أرحم الراحمين اللهم إنك في هذه الليلة وكل ليلة من شهر رمضان متقى ونقص وتلقى ونكذا وأسرى وأجرى ومنع من النار فاجعل اللهم ووالدينا والحاضرين ووالديهم وجميع المسلمين من متقائك وتلقائك ومن نكذائك ومن أجرائك ومن أمنائك ومن أمنائك من النار اللهم إنا من النار السالمين اللهم إنا من النار السالمين اللهم إنا من النار السالمين آمين يا رب العالمين وأدخلنا الجنة آمنين وقنا شر مصائب الدنيا والدين وأمننا إلى وجهك الكريم اللهم اغفر لأمتي سيدنا محمد اللهم استر أمت سيدنا محمد اللهم اجبر أمت سيدنا محمد اللهم فرج عن أمت سيدنا محمد واجعلنا اللهم والدينا والحاضرين والديهم وجميع المسلمين من خيار أمت محمد بحق محمد وآل محمد وصل بجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله